ما قرروه أخذا من مصدر خارج عن الكتاب والسنة على خلاف أهل السنة، فإن أهل السنة يقبلون على النصوص ويستنبطون منها المسائل التي دلت عليها، ماذا دل عليه، ما هو ظاهر مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة ومن هذه النصوص، فيؤمنون به ويقررونه. وفرق بين المسلكين وهو ظاهر. فهنا لما قرروا، سبق الكلام فيما تقدم، قرروا أن تعالى الله أن وجود الجنة والنار وجودهما الآن عبث، لأنه لا حاجة لها، فلذلك قرروا هذه المسألة في أنهما غير موجودتين الآن. ثم بعد أن قرروا ذلك بدأوا يبحثون عما يمكن أن يكون دليلا على هذا القول، فذهبوا إلى هذين النوعين من هذه الأدلة. النوع الأول وهو النصوص التي جاءت دالة على أن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى وكل نفس ذائقة الموت. فقالوا إذا قلنا بأنها موجودة الآن ثم أنزل الله تعالى هذه النصوص فيلزم من ذلك فناء الجنة والنار، هذا قول. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث عن صفات الجنة وعن غراسها وعن طيب تربتها، وأن الذكر أن ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة، فدل ذلك على أنها لم تغرس ولم توجد بعد، وإنما عند وجود هذا الذكر فإن الله يجازي العبد بأن يغرس له في الجنة بسبب هذا الذكر. هذه أبرز هذه الشبهات، ونأخذها واحدة تلو الأخرى. أما قوله في الشبهة الأولى حينما قال وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت. لماذا؟ لقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى وكل نفس ذائقة الموت. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية هي الأحاديث. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن يعني يجب أن لا تمر علينا هذه النصوص من غير تأمل وتدبر فيها، حتى وإن كانت مسوقة مساقا للمخالفين لا تدل على ما أرادوا، لكنها فيها من العبر وفيها من موجبات التدبر والعمل أيضا بما فيها ما يجب أن نتوقف عندها ونتأمل على مدلولاتها. فهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقرئنا السلام ويحمله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبشر قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومر معنا في مواضع متعددة فيما سبق عن مدى فضل الذكر وأنه حياة القلوب، فكما أن الغيث حياة الأرض فإن ذكر الله عز وجل هو حياة القلب، وإذا غفل القلب عن ذكر الله عز وجل مرض هذا القلب أو مات. والمصيبة أن القلب قد يمرض وقد يموت ولا يشعر به صاحبه والعياذ بالله. ولذلك ذكر أهل العلم أن هناك محركات تحرك القلب في مسيره إلى الله عز وجل. ما هما؟ المحرك الأول هو كثرة ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، يجب على العبد دائما ألا يغفل عن التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلما تذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه حيا قلبه واجتهد في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ولا أطيل في هذا. المحرك الثاني للقلب هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الزاد وهو الطاقة الذي يحرك القلب في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذكر هو حياة القلب ومادته ومصدر طاقته على لغة العصر إن صح التعبير. والذكر هو أفضل وأجل الأعمال بلا شك، ومع ذلك فهو أسهلها وأقلها كلفة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يحتاج إلى هيئة معينة، ولا يحتاج إلى طهارة معينة، ولا يحتاج إلى زمن معين، ولا يحتاج، فهو من أسهل العبادات، ومع ذلك هو من أفضلها وأجلها وأنفعها، لأنه إذا حيا القلب واستقام استقامت الجوارح تبعا لذلك، وإذا ضعف ضعفت. الشاهد من ذلك يعني أن هذا الحديث سيق هنا مساق الاستدلال على ماذا؟ نسأل الله العافية. وانظر إلى الفرق بين منهاج أهل السنة في الاستدلال بالنصوص ومنهاج المبتدعة. المبتدعة يسوقون هذا الحديث لا من أجل التذكير بفضل الذكر وأهميته والاجتهاد في ذكر الله عز وجل، وإنما بمسألة النصوص على خلافه، ألا وهي أن الجنة والنار لم تخلق بعد. فما هو الدليل؟ قالوا أن إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، وجاءت النصوص بالحث على الذكر، وأن الذكر هو غراس الجنة، وما دام أن الذكر غراس الجنة فمعنى ذلك أن الجنة الآن غير موجودة. طبعا أذكر بقاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى نتيجة استقراء تام للنصوص، وهي أن المبتدعة لا يمكن أن يستدلوا بدليل على مسألة شرعية إلا وفي الدليل ما يرد على بدعتهم تلك. بالاستقراء، ما من مسألة يستدل بها المبتدعة بدليل شرعي من الكتاب والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما يرد على تلك البدعة، وهذا نتيجة استقراء تام للنصوص واستدلالات المبتدعة بها. هذا الدليل الأول. قال: حديث حسن غريب، والحديث تكلم عليه الشيخ الألباني وخرجه في الصحيحة وصححه. وفيه أيضا حديث من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، حتى حتى حتى الألفاظ ومخارج الحروف فيها من أسهل ما يكون، سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. لكن ما أكثر والله تفريطنا في هذا الفضل العظيم. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وختم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، حينما قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وصحه الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة. قال: استدلوا بهذه النصوص، فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، انظر إلى هذا الفهم الأعوج، لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. ما دامت أنها موجودة فما معنى الغراس؟ طيب يعني الجواب البدائي: الإنسان يكون عنده مزرعة ملك له موجودة عنده، وهو يجتهد في كل حين في الزيادة فيها، يقتلع من يعني فسائلها ويغرس في جنباتها وفي فيها حتى تنمو وتزيد. هذا الأمر لا يدل على أنها غير موجودة الآن، لكنه الهوى الذي يعمي ويصم، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني أن بيت امرأة فرعون لم يكن موجودا حين دعت بهذا الدعاء، فهي تسأل الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة، وهذا الأمر ظاهر أن البيت لم يكن موجودا، فتسأل الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة، لكن هل معنى ذلك أن الجنة غير موجودة؟ هذا هو الفقه الأعوج لمثل هذه النصوص. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيجيب على ذلك المصنف رحمه الله تعالى الشارح يقول: فالجواب، وبدأ بالجواب على الشبهة الثانية وهي الاستدلال بالأحاديث وغراس الجنة فضل الذكر، استدل به أو أجاب عليه قبل أن يجيب على الشبهة الأولى. قال: فالجواب، نعم، فالجواب إنه من أرض بقولكم إن أهل آدم معدومة من منزلة نفخ الصور وقيام الناس من القبور، فهذا قول يردهم ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر وإن أردتم أنها لم يكن من خلقكم خلق جميع ما أعد الله في هذه الجهة، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. هذا الجواب على الشبهة الثانية، وهي حينما قالوا بأن التسبيح هو غراس الجنة. فيقال: ماذا تعنون؟ هل الجنة الآن، هل تريدون من ذلك أنها معدومة الآن لا وجود لها، أو أنها مع وجودها الآن فهي قابلة للنمو والزيادة؟ فالله سبحانه وتعالى يعد لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله الكريم من فضله. المعنى الأول باطل ترد عليه الأدلة الصريحة الظاهرة التي مرت معنا فيما تقدم، والمعنى الثاني لا ينافي وجودها الآن، فيكون الاستدلال بهذه النصوص في غير محله. فلم يقل أحد بأن الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أنها يعني في, في, في, في حالة نمو مضطرد، فهي موجودة الآن، و كلما ازداد الإنسان من ذكر الله عز وجل ومن الأعمال الصالحة كلما زاد في النعيم الذي يرتقبه عند الله سبحانه وتعالى في تلك الدار. ومن ذلك البيت الذي لامرأة فرعون لما آثرت ما عند الله عز وجل وتركت فرعون وما ودنياه وأرادت ما عند الله عز وجل أبدلها الله سبحانه وتعالى خيرا مما كانت فيه. فهذه الأدلة لا تدل على أصل المسألة. فإن كنتم تعنون بأن الجنة غير موجودة الآن فالأدلة السابقة تردها، وإن كنتم تريدون أنها موجودة الآن وقابلة للزيادة وتزاد فهذا هو، لا لا لا, لا أحد ينكر ذلك. وضربت لكم مثالا بالمزرعة، بالمزرعة وهي جنة مصغرة في الدنيا للإنسان، هي موجودة وتكون في ملكه وهي قابلة للزيادة، هو صاحبها دائما في تحسين وزيادة وتطوير لها. نعم، فهذا الجواب على الشبهة الثانية. نعم. قال: وأما اعتجابه بقوله تعالى كل شيء هذا إلا وجهه، فأوتيتم من سوء بحثكم مع الآية، واعتجابكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن غير اعتجاج إخوانكم بها على كمالهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الثناء والهلاك هذا، والجنة والنار خلقتا للقضاء لا للثناء، وكذلك لا هذا هو الجواب على الشبهة الأولى، وهي استدلالهم بالآيات الدالة على أن كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه. يقول: وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، يعني حملتم الآية على غير محملها وفهمتم الآية على غير فهمها الصحيح وعلى غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها، وعلى غير فهم سلف هذه الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذا النص. قال: وهذا واحتجاجكم بها بهذه الآية على عدم وجود الجنة والنار الآن هو نظير احتجاج إخوانكم من أهل الأهواء من الجهمية على فنائها وخرابها، أو فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، وهذا يأتي الكلام عليه في حين إن شاء الله. قال: فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، ثم شرع في بيان المعنى والفهم الصحيح لهذه الآية. قال: وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، علماء المسلمين، أئمة الإسلام، الصحابة والتابعون ومن جاء من بعدهم الذين عرفوا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد. قال: فمن كلامهم، يعني ما معنى هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، ما هو المعنى الصحيح لهذه الآيات وما شاكلها؟ قال في الآية الأولى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا: فالمراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، لأن كلمة شيء تساق مساق المساق الذي تدل عليه وتختلف من حال إلى حال. فهنا في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء قابل للهلاك فإنه هالك، يهلكه الله سبحانه وتعالى إلا وجهه سبحانه وتعالى، وما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالبقاء من المخلوقات. ومما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالبقاء من المخلوقات الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار وحملة العرش والعرش وغيرها من المخلوقات التي كتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء دون الفناء. فهذا الذي تحمل عليه الآية، وهذا له شواهد كثيرة في كتاب الله عز وجل. اللغة أكثر من أن يستدل على ذلك، بل إنه في القرآن في قول الله عز وجل عن الريح التي قال عنها: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن الآية أثبتت أنه بقيت المساكن وبقيت الدور على ما هي عليه، لم تفنى ولم تدخل في شيء التي جاءت هنا، فدل ذلك على أن شيء سيقت هنا في بيان أن هذه الريح تدمر كل شيء يقبل التدمير في مثل هذه الحال. ولذلك لا يعني ذلك أنها تدمر الجبال وتدمر القصور وتدمر، إنما تدمر من يقبل التدمير من هؤلاء المعذبين. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بما كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء؟ ولذلك قال معناها الذي فهمه أئمة الإسلام أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وغير ذلك من المخلوقات التي استثناها الله سبحانه وتعالى من الفناء، ومن ذلك أرواح البشر لا تفنى ولا تبيت، هي باقية إما في نعيم سرمدي نسأل الله الكريم فضله، وإما في عذاب سرمدي نسأل الله العافية والسلام. فهذه هناك مخلوقات استثناها الله سبحانه وتعالى من الهلاك وحكم لها بالبقاء، ومنها الجنة والنار ومنها العرش وحملته، ومنها نعيم الجنة وعذاب النار، ومنها يعني الحور العين، ومنها خدم أهل الجنة، ومنها زبانية النار، وغيرها من المخلوقات التي استثناها الله سبحانه وتعالى من الفناء ودلت عليها النصوص، وقد ذكر العلماء هذه المخلوقات. قال: وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. وقيل يعني، وهذا قول يعني ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا مساق التمريض لأنه صحيح أنه قول ضعيف، قيل: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني المراد إلا ملكه تعالى. ولا شك أن هذا القول ضعيف ومردود وهو تأويل غير صحيح. وقيل: إلا ما أريد به وجهه، وهذا أيضا فيه يعني تأويل لا حاجة إليه. وقيل: إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض كل من عليها، أي على الأرض فان، أي مصيبه الهلاك والفناء، فقالوا: أهل الأرض هلكوا، وطمعوا هم في البقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى وأخبر عن أهل السماء والأرض أنهم كذلك يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله: لا تنالني أبدا ولا تلينا، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبهاء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان قوام كثير من كتب التفسير وغيرها. أحسنت. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على المسألة الأولى، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، انتقل إلى المسألة الثانية وهي قوله: لا تفنيان ولا تبيدان، موجودتان الآن ومع ذلك فهما لا تفنيان ولا تبيدان، يعني أن الله كتب وقضى ببقائهما بقاء سرمديا لا نهاية له، الجنة والنار. ثم بدأ في تفصيل هذه المسألة. طبعا هذا القول هو قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية الكثيرة. قال: وهذه المسألة مع أنها قول الجمهور وأدلتها ظاهرة جلية، ويأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله، إلا أن هناك من السلف، قلة من السلف ومن الخلف، من قال ببقاء الجنة وفناء النار. يعني هذه الجملة وهذه المسألة مع أن قول جماهير العلماء السالفين والخالفين، إلا أن هناك من العلماء من قال بأن البقاء إنما هو للجنة وأهلها ونعيمها، أما النار فإنها تفنى. قال: وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف. قال: والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وهناك قول مخالف لأصل المسألة بكليته، وهو قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة ومن سار على شاكلته ومن واله، ممن قالوا بفناء الجنة والنار، القول بفناء الجنة والنار، وهذا قول لا يعرف من سبق الجهم بالقول في هذه المسألة، فهي تختلف عن المسألة التي قبلها، وهي أن من السلف من قال بفناء النار دون الجنة. قال: وقال بفناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، هو أول من عرف عنه أن ابتدع هذا القول الذميم. نعم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاروا به ولأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله في أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو اتهام وجود مانع الفناء من الحوادث، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى عن الحوادث. نعم، هذا هو القول الجهم بن صفوان وشبهته في هذا القول، وهو من ابتدع هذا القول وليس له سلف، ولم يقل به أحد من أئمة المسلمين وعلمائهم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من غيرهم. وهذا مبني على أصل فاسد أصله والتزم لوازمه، وهو قوله بأن كل حادث لا بد أن يفنى، كل شيء حادث لا بد له من الفناء. قال هذا قاله لأصل الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. طبعا الجنة والنار حادثة بعد أن لم تكن، لأنها مخلوقة وكل مخلوق حادث، وهذه المقدمة لا خلاف فيها. لكنه قال ودوام الحوادث ممتنع عنده، ما دامت حادثة فدوامها ممتنع. إذا ما دام أن دوام الحوادث ممتنع، طبعا هذه المقدمة الثانية باطلة وليست بصحيحة وغير مسلمة له، لكنه يرى أنها مسلمة ولا كلام فيها. قال الجنة والنار حادثة ودوام الحوادث ممتنع عنده، فالنتيجة دوام الجنة والنار ممتنع، فلا بد لها من النهاية. هذه شبهته، وهذه هذا هو يعني الدليل المنطقي عنده في هذه المسألة. طبعا لو كانت المقدمة والثانية صحيحة لكانت النتيجة صحيحة، لكن مع صحة المقدمة الأولى وهي أن الجنة والنار مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن، إلا أن المقدمة الثانية ليست بصحيحة، وإذا اختلت المقدمة اختلت النتيجة، فلذلك المقدمة الثانية باطلة، لذلك فالنتيجة التي بنى عليها وهي فناء الجنة والنار أيضا باطل. نعم. قال فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، في المستقبل وفي في يعني نعم، لأنه قال بامتناع حوادث لا أول لها ولا نهاية لها. نعم، في السابق واللاحق. قال فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، وكذلك دوامه في النهاية كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. أما أبو الهذيل العلاف وهو من يعني المعتزلة مشهورين، فقال بمقولة انفرد بها عن غيره أيضا، وهذه يعني هذا ديدن أهل البدع، كل يقول برأيه وما استحسنه في رأيه قال به و ابتدع من عنده ما لا دليل عليه، كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، كل يرى ما يراه ويراه دينا وينادي له. أبو الهذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال تفضل. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي ثمان حركات، فقال بثماني حركات أهل الجنة حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، وقد تقدم الإشارة. طبعا هنا قال أبو الهذيل العلاف يعني مؤدى كلامه يوافق كلام الجهم في الفناء، لكنه قال إنها باقية، الجنة والنار باقية، لكن يفنى نعيم الجنة ويفنى عذاب النار والعياذ بالله، إذن فلا قيمة لبقائها. قال ومعنى ذلك بفناء حركات أهل الجنة وأهل النار، فلا يبقى فيها نعيم ولا يبقى فيها عذاب، وإنما تسكن وتهدأ ويعني لا يكون فيها حركة، وهذا يعني هو مؤدى القول بفنائها. قال حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. طبعا وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل الذي بنوا عليه إيش شبهتهم في قضية دوام الحوادث في المستقبل، هل هناك حوادث لا أول لها أو استمرارها في المستقبل وفي الماضي. وهذه المسألة سبق الكلام عليها ولا نقف عندها، تقدم الكلام عليها بتفصيل في كلام متقدم في صفحة 135 عندي، في يعني لمن شاء أن يرجع للتسجيل أو تفصيل مسألة، لأن ما نريد أن نرجع لما سبق الكلام عليه، وإلا فإننا لا ننتهي. لكن ذكرناها عند قول المصنف رحمه الله تعالى في قال حينما قال ما زال بصفاته تعالى قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فتقدم الكلام بالتفصيل في ذلك الموضوع فلا نحتاج إلى العودة إليه. قال وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو كما مر معنا في هذا النص لم يزل ربا سبحانه وتعالى ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته، يكون ممتنعا ثم يكون ممكنا من غير تجدد شيء. قال وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند هذا الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، وهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. وهذه المسألة سبق الكلام عليها والرد على الشبهات الواردة فيها فيما تقدم، فلا نقف عندها. نعم. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. أحسنت. لما ذكر أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وذكر أن هناك من أهل العلم، قلة من أهل العلم، من قال بفناء النار لا بفناء الجنة، فيقول هنا أن كون الجنة لا تفنى ولا تبيد فهذا إجماع لا خلاف فيه البتة، لا خلاف فيه البتة، بل هذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. ثم ذكر شيئا من الأدلة الدالة على بقاء الجنة ونعيمها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا وأهلنا من أهلها. قال وأما قال تعالى شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة الأدلة الدالة على أن نعيم الجنة لا يزول ولا يبيد، نسأل الله كريم فضله، ذكر الآية الأولى في قول الله عز وجل في الأدلة الدالة على بقائها في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين سعدوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين منهم، فهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم قال: إلا ما شاء ربك، ثم قطع ما قد يشكل هذا الاستثناء من أن هذا النعيم منقطع، وهو ما قد فهمه بعض يعني من حرم الفهم الصحيح للنصوص، فأكد ذلك بقوله عز وجل: عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع لا ينقطع أبدا. وهذا دليل قاطع على أن الجنة ونعيمها أبدي مستمر لا انقطاع له. وهنا يرد السؤال: ما معنى هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ ماذا يعني هذا الاستثناء ما دام أن الآية نصت في أولها وفي آخرها على أن هذا النعيم مستمر لا انقطاع له؟ فذكر أقوالا لأهل العلم في تفسير معنى إلا ما شاء ربك، فذكر الشارح سبعة أقوال. القول الأول قال: واختلف السلف في هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، إلا مدة مكثهم في النار. وهذا مبني على أن بعض الموحدين قد يدخل النار بسبب بعض ذنوبهم وكبائر ارتكبوها فيدخلون النار ويجازون على ذلك، فإذا امتحشوا أخرجوا من النار بعد أن هذبوا وأدخلوا الجنة. فالاستثناء هنا إنما المراد به الموحدون الذين حكم عليهم بدخول النار بسبب ذنوب ارتكبوها ثم يخرجون من النار، لأن من المقطوع به يقينا والإجماع المنقطع الإجماع اليقيني عليه أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، فقد يغفر لهم، وقد يدخل بعض أهل التوحيد النار بسبب ذنوب وكبائر ارتكبوها ثم يخرجون منها. فيكون الاستثناء هنا معناه قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من دخول بعض الموحدين في النار بسبب ذنوبهم ثم يخرجون منها. فهذا الاستثناء أنه ليس كل السعداء مؤبدين في الجنة، قد يدخل بعضهم النار ثم يخرج فيدخل الجنة ويستمر بقاؤه فيها، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا هو أرجح الأقوال، وهو الذي عليه جمهور المفسرين سلفا وخلفا من المتقدمين والمتأخرين. والقول الثاني والثالث لا يبعد عنه، لأنها يجمع القول الثاني والثالث أن المقصود مدة مكثهم خارج الجنة، أن بعض السعداء يمكث وقتا من الأوقات خارج الجنة ثم يدخل ذلك. فالاستثناء هنا هو استثناء للذين لم يدخلوا الجنة مباشرة، إما أن يكونوا دخلوا النار أو أوقفوا على قنطرة أو ما مضى من أوقاتهم في يوم القيامة والعرصات وغير ذلك قبل أن يدخلوا الجنة، فإذا دخلوها فلهم السعادة الأبدية التي لا انقطاع لها البتة. فيقول معناه إلا مدة مكثهم في النار، يعني مكث أصحاب الكبائر منهم الذين حكم الله عليهم بدخول النار، مع أننا نعلم يقينا أنه ليس كل أصحاب الكبائر يدخلون النار، فقد يغفر لهم وقد يشفع لهم في عدم دخول النار، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون حسناتهم رجحت على سيئاتهم فلا يدخلون النار. لكن من رجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار والعياذ بالله، ولكنه يخرج من النار إما بشفاعة الشافعين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأهل الكبائر منهم من لا يدخل النار أصلا، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها كما دلت عليه النصوص الكثيرة في هذا المعنى، ومنهم من يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن يقضوا نصيبهم وينقوا من الذنوب التي ارتكبوها، يخرجون من النار فيرمون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون في الجنة بأن هؤلاء الجهنميون الذين دخلوا النار ثم خرجوا منها ودخلوا الجنة. فهذا هو الراجح في الاستثناء في قوله: إلا ما شاء ربك، يعني الله قد يشاء أن يدخل بعض السعداء الذين مآلهم إلى الجنة قد يدخلون النار، أو قد يحجبون عن الجنة مدة ثم بعد ذلك يؤذن لهم بالدخول في الجنة، نسأل الله كريما فضله. قال: وهذا يكون لمن دخل منهم في النار ثم أخرج منها، لا لكلهم، لا لكلهم كما تقدم. وقيل أي من هذه المعاني: إلا ما شاء ربك، إلا مدة مقامهم في الموقف، يعني إلا ما شاء ربك، لأنهم يقضون مددا وأزمانا طويلة قبل أن يعرف مصير المرء إلى الجنة أو إلى النار. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. هذه الأقوال الثلاثة يعني أن الاستثناء مدة المدة التي يقضيها السعداء قبل دخولهم الجنة، إما أن يدخلوا النار أو لا يدخلوها. قال: وقيل وهو القول الرابع: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله. استثناء استثناه الرب يعني علق فعله سبحانه وتعالى بمشيئته وإن كان لا يفعله سبحانه وتعالى، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، إلا أن أرى غير ذلك. هذا الكلام فيه يعني لأهل الكلام كلام، نعم، لأن بعض الناس يقول إن إخلاف الوعد ليس بمذموم، المذموم إخلاف، إن إخلاف الوعد مذموم، إن إخلاف الوعد مذموم، أما إخلاف الوعيد فليس بمذموم بل ممدوح. فإذا توعدت شخصا ثم عدلت عن هذا الوعيد فهذا من كرمك ومن عفوك، فهو محمود وممدوح وليس بمذموم. أما أن تعده بأمر حسن ثم تخلف ما وعدته فهذا مذموم، والله تعالى منزه عن ذلك. وفي هذا يقول القائل: وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. مخلف إيعادي أي الوعيد الذي توعدته، ومنجز موعدي أي الوعد الذي وعدته إياه. فإنجاز الوعد مطلوب وإخلاف الوعد مذموم، أما إخلاف الوعيد فهو محمود، فهو محمود. ومعنى ذلك أن الله يعني في هذا المقام استثنى هذا الاستثناء وإن كان لا يفعله عز وجل. وهذا الكلام يعني غير يعني فيه لأهل العلم فيه كلام وليس بالجيد، يعني توضيح ذلك يعني أنك لو وعدت ابنك قلت إن فعلت هذا الشيء أعطيك الجائزة الفلانية، فإذا أخلفت وعدك فهذا أمر مذموم تلام عليه. لكنك لو قلت إن لم تنجح في هذا الدرس سأجلدك عشرا فلم ينجح فعفوت عن هذا الجلد عن الوعيد فهذا محمود منك وليس بمذموم. فإخلاف الوعيد محمود، أما إخلاف الوعد فهو مذموم. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو قول فيه ما فيه من الكلام. قال: وقيل إلا بمعنى الواو، إلا ما شاء ربك يعني وما شاء ربك، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. نعم، لأن هنا قالوا في إلا قالوا فيها أربعة أقوال: بمعنى إلا ما شاء ربك، قالوا فيها أربعة أقوال. قالوا فيها بمعنى الواو، وهذا قول ضعيف، أن إلا ما شاء ربك يعني وما شاء ربك، فهو قول ضعيف. وقيل إلا بمعنى لكن ما شاء ربك، وقيل إن بمعنى سوى ما شاء ربك، ولكن وسوى بمعنى واحد، وقيل إلا بمعنى كما، إلا هنا بمعنى كما. وهذه الأقوال كلها وإن كان لها وجه ولها يعني محمل صحيح، إلا أن الراجحة والظاهرة والبين الذي دلت عليه النصوص هو القول الأول، إن الاستثناء هنا استثنى الله سبحانه وتعالى من حكم بعدم دخوله الجنة مباشرة، إما من أصحاب الكبائر الذين حكم عليهم بدخول النار ثم يخرجون منها، أو مدة مكثهم قبل دخولهم وحبسهم عن دخول الجنة قبل دخولهم الجنة، والله أعلم. قال إلا بمعنى لكن، نعم، قال وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، بمعنى لكن يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لكن ما شاء رب، فإلا بمعنى لكن. قال وعليه فيكون الاستثناء هنا منقطعا، يعني الجملة انتهت، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لكن ما شاء رب، فيكون الاستثناء هنا منقطعا. نعم، وهذا القول أن إلا بمعنى لكن أو بمعنى سوى ما شاء ربك بمعنى واحد، وأن الاستثناء هنا منقطع، هو ما رجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. قال إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير. وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، لاحظ إن الله لا يخلف الميعاد، لا خلف لوعده. نعم، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، يعني قد أزيد على هذا الحول، يعني أسكنتك داري حولا سوى ما شئت، قد أزيدك على هذا الحول. وهذا معنى إلا إذا كانت بمعنى سوى أو بمعنى لكن، أو لكن ما شئت يعني من الزيادة، وهذا هو المعنى. وقيل الاستثناء لإعلانهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، يعني أنهم مع خلودهم في الجنة والنار، إلا أنهم مع هذا الخلود فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد شاء الله لهم الخلود، لكن هنا ربط الخلود بالمشيئة لتحقيق كمال تدبير الله عز وجل وملكيته سبحانه وتعالى لكل شيء. فهم مع أن الله حكم عليهم بالبقاء والخلود إلا أنهم لا يخرجون عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني الله سبحانه وتعالى قد يربط الأمور في أشياء لا يفعلها سبحانه وتعالى. فهنا في قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهو القرآن، لو شاء الله سبحانه وتعالى لنزعه منا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يذهبن بهذا الوحي الذي أوحاه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني دليل على أنت عبد لله سبحانه وتعالى، والله له الحكمة البالغة والتصرف المطلق، فلو شاء لختم على قلبك، وأنت عبده المصطفى المختار، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك عز وجل، لكن دليل على أنك في ملك الله عز وجل وفي قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، وهذا له نظائر كثيرة جدا. قال وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فهذه كلها تدل على كمال ملكية الرب سبحانه وتعالى وتدبيره عز وجل، وأن كل شيء تحت مشيئته عز وجل. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما حكم وقضى بخلود أهل الجنة ونعيمها، إلا أن ذلك ليس خارجا عن مشيئته المطلقة سبحانه وتعالى. فلو شاء سبحانه وتعالى لا قطع ذلك النعيم، لكن الله حكم له بالبقاء. وهذا وجه قوي وظاهر، والله تعالى أعلم. القول الأخير قيل إنما بمعنى من، إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وهذا القول راجع إلى القول الأول، راجع إلى القول الأول. وقيل غير ذلك، يعني مع هذه الأقوال السبعة هناك أقوال أخرى، لكن الظاهر والله تعالى هو أعلم هو القول الأعلى الأول. قال وعلى كل تقدير فهذا استثناء من المشاهد، وقوله أعطى غير مسبوق محكم. نعم نعم، يقول هنا إنه في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، ما دامت أنها تحتمد أكثر من معنى فهي من المتشابه. والمحكم القطعي الذي لا خلاف فيه هو ما قرره الله سبحانه وتعالى بأن نعيم أهل الجنة، أن نعيم أهل الجنة عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع وغير يعني منتهي البتة مستمر. فهذا محكم وهذا متشابه، والمنهج الشرعي أن يحمل المتشابه على المحكم. فنقول الله أعلم بمراده، إذا لم يظهر لنا الراجح في ذلك من معنى إلا ما شاء ربك، لكن عطاء غير مجدود هذا محكم ظاهر جلي لا يحتمل إلا معنى واحد، فنفهم الآية الأولى على أو أول الآية على المحكم منها، نحمل المتشابه من الآية على المحكم منها. قال وكذلك من المحكم من الآيات الدالة على أبدية نعيم أهل الجنة، نسأل الله الكريم فضله، قوله تعالى وكذلك قوله تعالى إن هذا رزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قد قطع الله سبحانه وتعالى قطعا جازما أن هذا النعيم لا نفاد له، لا ينتهي. وهذا من أدلة من الأدلة الصريحة على ماذا؟ على أبدية نعيم أهل الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهي بمعنى عطاء غير مجدود. نعم. وأيضا هناك أدلة كثيرة ذكر منها قوله أكلها دائم وظلها. نعم، نسأل الله الكريم فضله. أكلها دائم سرمدي لا نهاية له وظلها. نعم. وقوله وما منها بمخرجين، وهذا دليل قاطع أيضا على بقاء أهل الجنة فيها وعلى استمرار وبقاء نعيمهم، نسأل الله الكريم فضله. نعم. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بتأديبه عدة مواضع من القرآن. نعم، في آيات كثيرة قال خالدين فيها أبدا، تأكيد هذا الخلود بالأبدية التي لا انقطاع لها. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن نعيم أهل الجنة باق سرمدي لا نهاية له. نعم. وأخبر أنهم لا يروون فيها المقلة الأولى، وهذا استثناء منقطع. وإذا قرنته بالاستدلال بقوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة لمدة الخلود كاستثناء المقلة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على آياتهم الأبدية، وذاك على. نعم، يقول رحمه الله تعالى من الأدلة الدالة على أبدية نعيم أهل الجنة قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ويقول إن الاستثناء هنا منقطع، ومعنى استثناء منقطع يعني تكون إلا بمعنى لكن، معنى الاستثناء المنقطع أن تكون إلا بمعنى لكن. فهنا قال لا يذوقون فيها الموت وانتهى الكلام، لكن الموتة الأولى، والموتة الأولى لم تكن في الجنة، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الاستثناء منقطع. الموتة الأولى التي ذاقوها في انتقالهم من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخروية البرزخية، تلك هي الموتة الأولى وهي ليست في الجنة. أما الجنة فلا يذوقون فيها الموت، دل ذلك على أن نعيمها سرمدي لا انقطاع له ولا انتهاء. نسأل الله الكريم من فضله. قال إلا الموتة الأولى، لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في انتقالهم من الدنيا إلى الآخرة، وهذه لم تكن قطعا في الجنة، ولذلك فالاستثناء هنا منقطع بلا خلاف. قال فإذا فهمت أنت هذا الاستثناء المنقطع مع قوله إلا ما شاء ربك، وعلى أن ذلك الاستثناء منقطع، يعني دلت هذه الآية على معنى تلك الآية، وأن الاستثناء هو مدة مكثهم خارج الجنة قبل دخولها، وهو القول الأول. فتكون الآية هذه دليل على أن الاستثناء منقطع، وأن المقصود إلا ما شاء ربك المدة التي يقضيها السعداء خارج الجنة. خارج الجنة إما أن يكونوا من أصحاب الكبائر فينقون في النار، وإما أن يحبسوا عن الدخول الجنة لمظالم وقعت منهم، للقصاص، لغير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك يؤذن لهم. على كل الاستثناء هنا منقطع خارج عن داخلي عن ما يكون للمؤمنين السعداء إذا دخلوا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولوالدينا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.